أثابكم الله. يقول: هل وردت آيات وسور مخصوصة لفك السحر عن المسحور؟ نعم. يقول: هل هناك آيات أو سور مخصوصة؟ القرآن كله شفاء، ومن ذلك آيات السحر في الأعراب وفي طه وفي غيرها، هذا من أسباب. وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي قراءة الفاتحة كلها من أسباب العافية من السحر. آيات السحر في الأعراب وآيات السحر في تونس في يونس وآيات السحر في طه مع الفاتحة ومع قل هو الله أحد والمعوذتين تكرر ثلاثة. وإذا دج ورقات سبع ورقات سدر أخضر وجعلها في ماء وقرأ فيها الآيات وبعض الأدعية تنفع بإذن الله، يغتسل بها ويشرب منها جربا كما ذكر هذا بعض السلف، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في باب ما جاء في المشرة ما شاء الله ابن القيم رحمه الله. المقصود أنه يعالج بالأدوية المباحة والتعوّل الشرعية والرقية الشرعية، وهذا هو الواجب والجائز. أما يحال السحرة فلا يجوز. لا ما يصلح، السحرة ما يوترون أبدا ولا يصدقون. إن شاء الله على آخر. نعم تفضل. يقول شيخنا بالنسبة للرقية من الجن، عملية الرقية من الجن، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في عملية الرقية أنه رقى أعرابي، وما هي الآيات اللي يرقى فيها الإنسان؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى فهذا صحيح، رقى بآيات من القرآن، أما ما هي الرقية فلم نقف على نص للرقية التي رقى الرسول عليه السلام بها، ولكن القرآن كما وصفه الله عز وجل في القرآن نفسه هو الشفاء لما في الصدور، فأي شيء وبخاصة مما هو معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أو رقي به مثل المعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فهذه معوذات معروفة بها يرقي الراقي، وبغيرها من الآيات الكريمة التي لها صلة بالاستعانة بالله عز وجل على إخراج ذلك الجن من الإنس المصروع. إذن باختصار صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض الناس واستخرج الجن منه، أما ما هو الذي قرأ ورقى به فالله أعلم، لكن معلوم في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد اليهودي وبقي في فراشه شهورا مريضا حتى جاءه في مرضه شخصان، ولنقل بصراحة الواقعة ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما وهما يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، قال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد هذا اليهودي. بما سحره؟ بمشط ومشاطة في بئر، أظن جاء ذكرها في الحديث وأنا أسيته. فالمقصود أنه عليه السلام استيقظ أو فهم هذه المخاطبة التي جرت بين الملكين، فقال لعائشة: هل علمت بأن الله عز وجل أرسل إلي ملكين؟ وذكر القصة هذه، فأمر عليا بأن يذهب إلى تلك البئر، فاستخرج شيء ملفوف بشعر للرسول عليه السلام ومشط، فمجرد ما فك هذا وكان الرسول عليه السلام قرأ على نفسه المعوذات التي ذكرناها آنفا، وإذا هو عليه السلام كأنما نشط من عقال، فك عنه بهذه المعوذات زائد بفك السحر. فالمعوذات هذه الشاهد منها أنها معروفة أنها خير ما يلقى به المريض، كذلك الفاتحة، وفي ذلك قصة معروفة في صحيح البخاري. هذا جواب ما سألته. ذكرتم حفظكم الله أنك ستخبرنا ببعض الكتب في الرقية الشرعية، نرجو منكم ذكرها. نعم، من ذلك كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر طائفة كثيرة من هذا، ومن ذلك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم أيضا، ومن ذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد صحح وقد انتقى الألباني رحمه الله الأحاديث الصحيحة منه ووضعها في كتاب مستقل. ومن ذلك كتاب الأذكار النووي مع ما فيه من أحاديث في صحتها نظر.